الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها الأحباب، هذا هو يوم الحج الأكبر، حيث أن الحجيج الذين وفقهم الله تعالى للخروج لحج بيته المحرم في ذلك العام يؤدون العديد من هذه المناسك في ذلك اليوم، ابتداء فقد دفعوا بالأمس من عرفات حتى نزلوا بالمزدلفة، حيث المبيت بالمزدلفة يستنون بذلك بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فيبيتون بالمزدلفة حتى يصلون فجر يوم النحر بالمزدلفة، ثم بعد ذلك يقفون بالمشعر الحرام يرفعون أي أكف الذراعة إلى الله تبارك وتعالى، يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما سلف من ذلك الزلل في الأيام السابقة، حتى إذا كان قبيل طلوع الشمس يدفعون إلى منى، حيث يبدأون أولى أعمال يوم النحر، ألا هو رمي جمرة العقبة، يرمونها بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصاة يقولون الله أكبر، حتى إذا انتهوا من رمي جمرة العقبة عند ذلك يذبحون ذلك الهدي لمن كان عليه هدي، لمن كان متمتعا أو قارنا يذبحون ذلك الهدي تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يكون الحلق أو التقصير، عند ذلك يتحللون من كل ما كان محظونا عليهم إلا النساء، ثم ينزلون إلى مكة حيث يطوفون طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الركن، عندما يؤدون ذلك الطواف فقد حلت لهم كل شيء حتى النساء، ثم يسعون بين الصفا والمروة لمن كان عليه ذلك السعي، ثم بعد ذلك يعودون مرة ثانية إلى منى حيث المبيت بمنى حتى يستقبلون أيام التشريق، حيث رمي تلك الجمرات، يرمون الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم يتنحون جانبا حتى يرفعون أكف الضراع إلى الله تبارك وتعالى يدعون ويلحون في ذلك الدعاء، ثم ينتقلون إلى الجمرة الوسطى حيث يرمون الجمرة بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم يتنحون بعد ذلك جانبا حتى يرفعون أكف الضراع إلى ربهم سبحانه وتعالى، يظلون في ذلك الدعاء المدة الطويلة، ثم ينتقلون إلى رمي الجمرة الكبرى يرمونها بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، عند ذلك انتهى رمي اليوم الأول، ثم يفعلون ذلك في اليوم الثاني، فمن كان متعجلا نزل بعد ذلك وترك منا، ومن كان مستنا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستكملا لذلك الهدي يبيت بمنا في تلك الليلة حتى يرمي الجمرة بعد ذلك في اليوم الثالث. عند ذلك أيها الأحباب، عند ذلك ينزلون إلى مكة، ولا يصدرون من مكة إلا بعد طواف الوداع، إلا إن كانت المرأة من أصحاب العذر، إن كانت في حيض أو نفاس، عند ذلك أسقط عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم طواف الوداع. ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا الذين سبقونا في ذلك العام بالحج إلى بيت الله الحرام، ندعو الله تبارك وتعالى ونتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منهم ذلك الحج، واجعلوا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ونتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا أن نكون من حجاج بيته في العام القابل. أيها الأحباب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن نحتاج أيها الأحباب إلى وقفة مع النفس، بل قل إلى وقفات مع النفس، حتى يكون هذه المراجعة لما صدر منا من أعمال في الأيام السابقة، وكذلك أن ندقق ذلك النظر في معالم الإيمان التي قمنا بزرعها وبثها في قلوبنا، وما كان الإنسان يتحرك إلى طاعة الله عز وجل إلا من خلال دعائم الإيمان التي أقمناها في قلوبنا. نحتاج يا الأحباب أن ننظر إلى ما سلف من أعمالنا، نحتاج أن ننظر وندقق النظر في معالم الإيمان التي قمنا بزرعها وبثها في كتاب وبثها في قلوبنا. ولا شك يا الأحباب أن الناظر إلى أحوال المسلمين يجد هذه الفجوة الواسعة الشاسعة بين كتاب الله تعالى، بين ما نقرأ في كتاب الله تعالى أو بين ما نستمع إليه من آيات الله تعالى وبين ذلك الواقع المرير الذي نعيشه، لا شك أيها الأحباب أن الناظر إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى هذه الفجوة الشاسعة، هذا البول الشاسع بين ما نقرأه وما تعلمه من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما نراه في واقع حياة المسلمين. إن واقع حياة المسلمين لا يبين أيها الأحباب أن هناك فجوة شاسعة بين ما نقرأه وما نتعلمه في كتاب ربنا سبحانه وما نتعلمه ونقرأه في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من هذه الوقفة، وقفة مع كتاب الله تعالى، وقفة مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم أيها الأحباب من خلال ما تعلمناه من هذه المرويات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال تلك الآيات التي تعلمناها من كتاب الله تبارك وتعالى. ولن نكثر عليكم أيها الأحباب في نشر هذه الأدلة، ولكن نقف على معالم بعض الأدلة التي معلومة للقاسي والداني، للصغير والكبير، للذكر والأنثى. الكل يعلم من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الكل يعلم هذه المروية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا أيها الأحباب ودققنا النظر في هذه المروية في ذلك الحديث الذي نعلمه بل حفرناه في قلوبنا من الصغر، تعلمنا ذلك في المدارس أو غير ذلك، ومع ذلك أيها الأحباب ماذا نصنع بهذا الحديث؟ هذا حديث نمرره دوما إذا أردنا أن نتكلم، نقول: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لو دققنا النظر في معالم ذلك الحديث رأينا أنه يتكلم عن قضايا أساسية يبين لنا هذه المنظومة المتكاملة لذلك الدين الذي حبانا ربنا سبحانه وتعالى وكنا من أهله، نحن تبع هذه الملة المحمدية. فلتنظر إلى هذه المعالم التي يوضحها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية. إن هذه الرواية أيها الأحباب رواية قصيرة سهلة ميسورة، ميسورة للحفظ والعمل، ولكن لابد أن ندقق النظر. لقد اشتملت على منظومة الإسلام بأكملها هذه الآية. هذه الرواية تتكلم عن قضية التوحيد، وتتكلم عن قضية الاتباع، وتتكلم عن قضية التزكية. انظر إلى الشطر الأول من ذلك الركن الركين، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأولى تتكلم عن قضية التوحيد، عن ذلك الرب الذي نعبده، وينبغي للعبد أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى الذي نركع له، الذي نسجد له، الذي نفعل هذه الأفعال لوجهه سبحانه وتعالى. نتعلم هذه القضية ونتعلم كيف نفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، كيف نفرد الرب سبحانه وتعالى في إلهيته، كيف نفرد الرب سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته. هذا هو الشطر الأول من ذلك الركن الأول من أركان ذلك التوحيد، كما قال وبين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فماذا تعرف عن ربك سبحانه الذي تعبده. ثم كان الشطر الثاني من هذا الركن الأول يتكلم عن قضية الاتباع، ونشهد أن محمد رسول الله. معنى ذلك أننا نقول نصدق ونقر بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلم يقينا أن الطريق إلى الجنة لا يتمثل إلا في ذلك الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأين أنت من قضية الاتباع؟ ثم بعد ذلك أيها الأحباب يتكلم باقي الأركان عن هذه التزكية من خلال ذلك الاستعراض لهذه الأعمال الصالحة من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج إلى بيت الله تبارك وتعالى. هذه أرقى الأعمال الصالحة، وهي مدخل إلى باقي الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يتمثلها في كل سلوكه وفي كل أحواله وفي كل لحظاته. إذا انتقلنا أيها الأحباب إلى مروية أخرى من هذه المرويات الكثيرة التي نشرها على أسماعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يكفيك أيها المسلم أن تكرس الحياة بأكملها حتى ننظر إلى تلك الشعب التي اشتملت عليها تلك الرواية. يكفيك أن تدخل إلى معالم ذلك الدين من خلال هذه المروية من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. نتعلم من خلالها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل طاعة يتقدم بها الإنسان يتقرب بها رب سبحانه وتعالى تندرج تحت هذه الشعب، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان حتى إماطة الأذى عن الطريق. قد يستهين العبد بذلك العمل، قد يمر في الطريق ويرى ذلك الحجر، عليك أن تجنب ذلك الحجر من طريق المسلمين، هذا عمل صالح نتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى. هذه شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم هذه المنظومة المتكاملة، هذا الترابط الوثيق بين الإيمان وبين العبادة وبين السلوك. لا فصل بين هذه الثلاث، لا فصل بين الإيمان، ولا فصل بين الإيمان والعبادة، ولا الإيمان والعمل الصالح، ولا ذلك السلوك والخلق الذي ينبغي للمسلم أن يتخلق عليه. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا من لوازم ومقتضيات وموجبات ذلك الإيمان. أنت أيها العبد تتلفظ بهذه الكلمة، تنطق بها جهارا ليلا ونهارا، أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكان لزاما عليك، كان مقتضى هذه الكلمة، موجب هذه الكلمة، أن تتمثل وأن تمتثل لأوامر ربك سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهانا عنه سبحانه وتعالى. فكيف عليك أن تكرس الحياة بأكملها، هذا العمر الذي حبانا به ربنا سبحانه وتعالى، حتى ندقق النظر في معالم هذه الرواية. يكفيك أن تكرس الحياة حتى تكون مستجمعا لشعب الإيمان، من صلة الأرحام، من صدقة، من كلمة طيبة، من تبسمك في وجه أخيك، كل هذه أعمال صالحة تندرج تحت هذه الشعب التي تكلم عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا انتقلنا أيها الأحباب إلى كتاب الله تعالى، يكفيك أن تعتمد آية في كتاب الله تعالى حتى تنطلق من خلالها. الله تعالى كما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وإليكم المتقون. يكفيك أيها المسلم أن تكرس الحياة بأكملها حتى تنظر وتدقق النظر في هذه الآية وكيف نكون من أهلها. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في معالم هذه الآية كيف كانت منظومة الإسلام منظومة متكاملة، هذا الترابط والتلازم الوثيق بين الإيمان وبين العبادة والسلوك وبين الأخلاقيات. كيف يكون ذلك؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كيف نكون من أهل تلك الآية؟ الله عز وجل كما بيّن لنا إن صدق الإنسان في الإيمان عند ذلك لابد أن يندفع، لابد أن يتحرك إلى امتثال تلك الطاعات بصورة صحيحة نؤديها كما أداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك التزام الإنسان للأخلاقيات والسلوك حتى نعلم هذا الترابط والتلاحم بين الإيمان وبين العبادة وبين السلوك. ننتقل بعد ذلك إلى آية أخرى أيها الأحباب، آية في كتاب الله تعالى تبين كيف حقيقة الإيمان، كيف نحقق هذا الإيمان، كيف نصحح هذا الإيمان، ما هو المطلوب منك، ما هي العبادات التي ينبغي أن نقوم بها حتى نتمثل ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ ذلك في كتاب ربك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين حققوا هذا الإيمان، ليس عبارة عن تمني ولا تشهي ولا عبارة عن كلمات يتلفظ بها الإنسان، ولكن لابد أن يكون ذلك واقع حقيقي، سلوك مطبق من خلال ما اعتمدنا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين صححوا الإيمان، هؤلاء الذين حققوا الإيمان. إذا نظرنا أيها الأحباب إلى داخل تلك الآية تعلمنا من خلال ذلك هذه المنظومة المتكاملة لذلك الإسلام، حتى نتعلم كيف ذلك التلاحم والتلازم بين الإيمان وبين العبادة وبين السلوك، كيف حققوا هذه العبودية لله تبارك وتعالى من خلال إقامتهم لهذه العبادة القولية والعبادة البدنية والعبادة المالية والعبادة القلبية. كل ذلك هذا هو المنظومة الذي ينبغي للمسلم أن يعمل من خلالها. إنما المؤمنون، هذا ورد على سبيل الحصر، هذا هو المؤمن الذي حقق الإيمان، هذا المؤمن الذي حقق ما طلب منه، هذا المؤمن الذي اعتمد هذه الشهادة وقام بمقتضى هذا الكلام وقام بمقتضى وموجب تلك الشهادة عندما نطق ولفظ وجهر أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. على ذلك أيها الأحباب نحتاج إلى وقفات مع كتاب الله تعالى، وقفات مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون انطلاق الإنسان إلى معالم الحياة إلا من خلال معالم الكتاب والسنة وما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه وما تعلمناه من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب، لقد سن لنا ربنا سبحانه وتعالى سنة الأضحية، وكما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخطاب الموجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال الله تعالى رسوله فصل ربك وانحر، وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي لابد أن يكون هذه عبودية خالصة لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهي من أجل القربات التي يتقرب بها الإنسان يا رب سبحانه وتعالى. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يعتمدون تلك السنن التي كان يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنشرها. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يأتي رجل يسأله عن الأضحية، قال يا ابن عمر هل الأضحية واجبة أم هي، هل الأضحية واجبة أم لا؟ فقال عبد الله بن عمر لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال أسألك هل الأضحية واجبة أم لا؟ فقال أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فكانت سنة آكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن كان عنده هذه المقدرة. ولذلك لابد أن نتعلم أيها الأحباب أنك لا تمن على ربك سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى والذي يمن على عماده، هذا من إنعام الرب سبحانه، هذا من إفضاله، هذا من إحسانه سبحانه وتعالى عندما رزقك ذلك المال. فكيف يبخل الإنسان على نفسه؟ وإياك أن تظن أن ربك سبحانه وتعالى ينتفع بهذه الأضحية أو ينتفع بذلك الهدي أو ينتفع بهذه القربات التي نقرب بها الله عز وجل، وكما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فعلى ذلك أيها الأحباب ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد يبين لنا ما ننتفع به في الدنيا والآخرة، أنت الذي تنتفع بهذه الأضحية، ربنا سبحانه وتعالى حصل العباد عليها فصل ربك وانحر. وهذا ما بينه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضحوا تقبل الله منا ومنكم أضاحيكم، ضحوا أيها الأحباب وتقربوا ربكم سبحانه وتعالى، فخير ما يتقرب الإنسان إراقة الدماء لله تبارك وتعالى، فصل ربك وانحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب ندعو ربنا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.